بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير رسل الله وخاتمهم وأفضلهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنزل عليه القرآن نورا وشفاء لما في الصدور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ففتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، ونزل هذا القرآن الكريم فتلقته الأمة أو تلقفته الأمة باهتمام بالغ من النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا وكتابة وقراءة وتلاوة، ونقله السلف إلى الخلف، ثم تناقله الخلف بعد ذلك جيلا بعد جيل، ووصل إلينا متواترا مقطوعا به. العلم به علم يقين، فهذا كان تصديقا لوعد الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد حفظت الأمة كل شيء عن القرآن، حتى المادة وحتى الغنة واختلافات القراءات واختلافات اللهجات في أداء القرآن من إمالة وفتح وتسهيل وتحقيق ونحو ذلك، مما كان لغة لبعض العرب دون بعضهم. فكان حفظ الله تعالى للقرآن بعد أن ضيعت الأمم السابقة كتبها وحرفت فيه وبدلت. ومن القصص المشهورة أن أحد الناس أراد أن يعرف أي الكتب هي الحق، وكان خطاطا حسن الخط. قال: فعمدت إلى الإنجيل فكتبته وزدت فيه ونقصت، ثم دخلت به إلى الكنيسة فبعته فاشتروه مني. قال: ثم عمدت إلى التوراة ونسختها بيدي وزدت فيها ونقصت، ثم ذهبت بها إلى البيعة أو معبدهم فتلقفوه منه واشتروه. قال: ثم إني عمدت إلى القرآن ففعلت فيه كما فعلت في سابقيه فزدت فيه ونقصت، ثم ذهبت به إلى المسجد وقد أحسنت خطه وأحكمت رسمه. قال: فلما دخلت به، طبعا هم لم يكونوا يعرفون أنه غير مسلم، لكنهم أخذوا المصحف وقعدوا جلسوا يقلبون فيه الصفحات وكذا، وجدوا فيه تحريفا وزيادة ونقصا فردوه إليه. قال: فعند ذلك علمت أن هذا الدين هو الحق واعتنق الإسلام ولله الحمد. فالله عز وجل حفظ كتابه، وقد نقل الأئمة على تطاول العصور ومضي الدهور كل ما يتعلق بالقرآن، سكناته وحركاته ووقفاته وابتداءاته، وكل شيء نقلوه بأمانة ودقة بالغة، ولم يجاملوا أحدا في جرح أو تعديل. فربما كان الإمام إماما كبيرا في فنه، لكنه ليس هو من أهل الفن مثلا في القرآن أو في الحديث أو كذا. نقول هذا على عموم العلوم الشرعية. فقد يكون الإمام إماما كبيرا مثلا في القرآن لكنه دون ذلك في الحديث، كحال حفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي رحمه الله، فإنه كان إماما كبيرا ثبتا ارتضت الأمة قراءته وروايته عن حفص، ولكنه لم يكن في الحديث بهذه المثابة، بل ضعفه بعضهم، وبعضهم يعني قال فيه كلاما دون ذلك، يعني أن روايته فيها لين أو فيها شيء من الضعف. فالأمة حين نقلت هذا العلم لأنه أمانة لم تجامل أحدا من الأئمة مهما علت مكانته ومهما سما قدره ومهما ارتفعت منزلته، وقل في ذلك عن أئمة القراءة أنفسهم، فإن بعضهم قد ينقد بعض السابقين فيما وهم فيه وفيما يعني حصل له في أسانيده من أغاليط أو من أخطاء، كما فعل الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى حين تكلم عن الإمام الهذلي، فإن أحدا لم يرحل في القرآن رحلته اللي هو ابن جبارة اللي هو الهذلي أبو القاسم، فقد ارتحل إلى أكثر من 360 شيخا في مشارق الأرض ومغاربها يطلب هذا العلم. قال ابن الجزري وحصل له في أسانيد كتبه أوهام نبهنا عليها، يعني الشاهد في الكلام أنه رغم جهوده العظيمة ورغم سفراته ورحلاته في طلب هذا العلم الشريف، ولم يكن مشهورا بعلوم أخرى يعني بحجم اهتمامه بالقرآن الكريم، فجل رحلاته كانت في طلب القرآن وقراءته، ومع ذلك فإن الإمام ابن الجزري وغيره من الأئمة فإن الإمام ابن الجزري وغيره من الأئمة لم يعني يدفعهم هذا إلى مجاملته أو مجاملة أحد من الأئمة أيا كان، فإن كان في كتبه شيء نبه عليه، وهذا من صيانة الله تعالى وحفظ الله تعالى للقرآن الكريم، وهذا حصل مع جل الأئمة، يعني حتى مثلا ابن الجزري على جلالته كثير من تلاميذه وكثير من لاحقيه انتقدوا رأيه في قضية التواتر، فإن الإمام ابن الجزري قال فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، رغم أن جماهير القراء وجماهير الأصوليين من الفقهاء أيضا على أن التواتر شرط من شروط قبول القرآن الكريم. فنجد يعني حتى بعض تلاميذه أنفسهم ينتقدون هذا المسلك ويبينون خطأه، وإن كان له وجه، يعني لأن ابن الجزري رحمه الله لما تكلم عن صحة الإسناد البعض خد اللي في المنظومة فقط وصح إسنادا، وقالوا يعني يكون أنه يقول مجرد صحة الإسناد تكفي لقبول القرآن هذا خطأ وكذا، لكن ابن الجزري اشترط لهذا شروطا كثيرة، لم يقل فقط بصحة الإسناد، وإنما قال على أن تكون هذه القراءة مشهورة مستفيضة تلقتها الأمة بالقبول. فتلقي الأمة القبول في القرآن يعني من الأشياء التي يعني لها اعتبار ووزن ثقيل جدا، حتى لو لم تنقل هذه الجزئية، يعني مش المقصود أن رواية ولا قراءة، لا، حرف معين أو طريقة أدائية معينة لم تنقل على سبيل التواتر طبقات طبقات طبقات، فقد يكون اشتهار هذا وأنها غير معدودة من الغلط عند الأئمة المشهورين هذا الحرف أو هذا الطريقة، وتلقي الأمة لهذا الحرف بالقبول يعني يقطع بقرآنيتها. فهو لم يقل بمطلق صحة السند ولا يتجرأ هو ولا غيره أن يقول بذلك، لأن صحة النص سند وحدها لا تكفي في قبول القرآن. ومن ذهبوا إلى هذا المذهب أن لم يشترطوا التواتر كان عندهم تقريبا نفس الشروط التي اشترطها ابن الجزري إضافة إلى صحة، يعني صحة السند معها قرائن أخرى، معها استفاضة هذه القراءة وعدم تخطئة الأئمة المشهورين بالإقراء بها وتلقي الأمة لها بالقبول. فالشاهد أن الأمة اجتهدت وتحرت، ونجزم جزما يقينيا بل ويجزم كل مسلم أن هذا القرآن هو نفسه الذي نقل إلينا من الصدر الأول، طبعا ما ثبت منه، أما ما نسخ فقد نسخ. انتهينا في الدرس التاسع اليوم العاشر، مش كده؟ انتهينا في الدرس التاسع أمس من الكلام على وجهين من الأوجه التي اعتاد العرب أن يقفوا بها على الكلمات. فهناك وجهان، الوجه الأول هو الإسكان، وهذا هو الأصل كما قال الشاطبي، والإسكان أصل الوقف. وهناك وجهان آخران نقلهما القراء هما الروم والإشمام، وتحدثنا أمس عن الإسكان وعن الروم وبقي الإشمام، وقلنا إن الوقوف عند العرب يقفون بأكثر من هذه الأوجه، يعني يقفون بغير الإسكان والروم والإشمام، يقفون عندهم مذاهب أخرى في الوقف، لكن هذا الذي نقله القراء وصح وتواتر عنهم. طيب، والإشمام ذكر في البداية كيفيته وطريقته، وذكر بعد ذلك خلاف النحويين في إجراء الإشمام في بعض الأقسام وفي التسمية. فالبعض يعني قد يطلق على الروم الإشمام ويعكسون التسمية، وسيأتي. ذكر بعد ذلك الإشمام المقارن الذي يقارن الحرف، وأنواع والإشمام البعدي اللي هو في نهاية الكلمة، وطبعا هذا محله الآن، هو يتكلم عن الوقف، فالوقف يقف على آخر الكلمة، فالإشمام الذي يعني عناه هنا بشكل أساسي هو الإشمام البعدي الذي يعني يأتي في الوقف على الكلمة. و إن شاء الله نستمع إلى ما ذكره المصنف ثم نعلق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشمام، الإشمام لغة مأخوذ من أشممته طيبا، أي وصلت إليه شيئا يسيرا مما يتعلق به وهو الرائحة، وعرفا عبارة عن ضم الشفتين كهيئتهما عند التقبيل بعد تسكين الحرف، أو يقال هو أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطقت بالضمة. وقال السخاوي هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقال في موضع آخر حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة، وكلاهما واحد، لأن الإشارة في كلامه معناها أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا نطقت بالضمة، ويرجعان إلى المعنى الأول، لأن الإشارة لا تكون إلا بعد سكون الحرف، وهذا مما لا يختلف فيه. وقول الشاطبي والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لا صوت هناك فيصحل، فسره بعضهم بقوله هو حذف كل حركة المتحرك، فضم الشفتين في الوقف بلا صوت يسمع، وبعضهم بقوله هو إطباق الشفاه بعيد السكون من غير صوت مسموع عنده، فهو أيضا راجع إلى المعنى الأول كما لا يخفى. وقوله إطباق الشفاه يريد به ضمها كهيئتها عند التقبيل، بحيث يكون بين الشفتين فرجة لإخراج النفس، وليس مراده بالإطباق حقيقته، لأنه يقتضي أن الإشمام لا فرجة معه وليس كذلك. والشفاه بالهاء جمع شفة، وإنما جمعها باعتبار القارئين، أو هو من باب قولهم هو عريض الحواجب عظيم المناخر، ثم هو قيد أخرج به الإسكان المجرد. طيب، هو بدأ بعد ما أتكلم الأول عن الإشمام عامة واختلافهم في تعريفه وطريقته، بدأ يشرح بيت الشاطبي ويركز عليه. قال: الإشمام لغة مأخوذ من أشممته الطيبة، أي وصلت إليه شيئا يسيرا مما يتعلق به وهو الرائحة. وعرفا عبارة عن ضم الشفتين كهيئتهما عند التقبيل. وطبعا هو يعني ذكر كثيرا من أقوال العلماء الفضلاء في ذلك. قال وآخر: أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطقت بالضمة. وقال السخاوي: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. وقال في موضع آخر: حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة. يعني كلها تؤول إلى معنى واحد. احنا قلنا السخاوي هو عالم الدين، السخاوي هذا تلميذ الشاطبي. طبعا السخاويون كثيرون، لأن سخاء موجودة في مصر وموجودة في الشام، وعالم الدين السخاوي هذا شامي. المذكور هنا هو من تلاميذ الشاطبي الكبار، وهو ممن شهر قصيدة الشاطبي، لأنه كان معروفا وكان متفننا في علوم شتى، وكان يجل الشاطبي ويعظمه تعظيما كبيرا، ويعني نشر قصيدته لأنه يعني على الأرجح أنه أول من شرح القصيدة، وله كتاب مشهور طبع، يعني طبعته عدة دور للكتب، اللي هو فتح الوصيد، اللي هو فتح الوصيد في شرح مقصود القصيد للسخاوي عالم الدين. وهو طبعا متوفى في بدايات القرن السابع. قال: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت. وقال في موضع آخر: هو حقيقة أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة. فعلى أي حال، يعني الذي ذكره الشاطبي يجمع كثيرا من هذه الأقوال. قال: والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن، أي أنك إذا سكنت الحرف، طبعا هذا الكلام على الإشمام البعدي اللي هو مع الوقف على آخر الكلمة، أن في إشمام مثلا إشمام الصاد صوت الزاي، هذا نوع من الإشمام، لكن هذا ليس المقصود، زي أصدق أصدق الصراط الزراط، هذا قسم، هذا إشمام حرف حرف، هذا إشمام حرف لإيه؟ لحرف. وهناك إشمام حركة لحركة، هناك إشمام حركة لإيه؟ لحركة، اللي هي إيش؟ زي حيلة وثيقة والباء، يعني ما يقول إيه؟ وحيل بينهم أو وثيق الذين، هذا إشمام حركة لإيه؟ لحركة. يعني إشمام الكسرة صوت الإيه؟ الضم، كما قال: لدى كسرها ضم، وجيء وقيل وغيض ثم جيء يشمها، لدى كسرها هيك مكسورة ضما رجال لتكمنه. إذن هناك إشمام حرف لحرف اللي هو أصدق وبابه والزراط، وهناك إشمام حركة لحركة في قيل وغيض والباب، سبع أفعال. وهناك الإشمام البعدي اللي هو هنا، وهناك الإشمام المقارن على الأرجح في كلمة تأمنا كما ذكرناه بالأمس. طيب، هنا المقصود هو الإشمام الإيه؟ البعدي، يعني أنت تقف على الكلمة وتريد أن تقول للناظر، لأن هذه يراها الإيه؟ المبصر دون الأعمى، يراها تريد أن تقول للناظر أن هذا الحرف مضموم. فإحنا عندنا عدة أمور. أولا كنه الإشمام ما هو؟ هو الإشارة بالشفتين إلى أن هذا الحرف الذي وقفت عليه مضموم. طيب، قال بعيدما يسكن مباشرة بعد أن تسكن، فهو ليس مع السكون وليس متراخيا عنه بمدة، يعني مجرد أن تسكن لابد تسكن الأول. يعني مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، أنا الآن سكن نستعين، لأن في البعض يستعجل يقول نستعين نستعين، لا، مع سكن الأول ومباشرة بعد التسكين ضم الشفتين، سواء على هيئة التقبيل ما هيئة التقبيل، المهم ضمة، هي ضم الشفتين زي ما تقول قالوا لو، هذه نفس الشيء. وأن تصوموا مثلا قل قل، زي ما أنت بتنطق الضمة، والضمة هي بنت الواو أو الواو أم الضم، أما تقول قل أعو أعو على نفس الهيئة بتضم الايه الشفتين، بس متى تضمان؟ بعد تسكين الحرف مباشرة، بعيدما. لذلك قال بعيدما صغرها، لأحسن واحد يقول بعدما يروح يشرب شاي وبعد كده يضم الشفتين، فقال بعيدما يسكن، يعني لا تتراخى ولا تأتي بها مع السكون نفسه، يعني لا تأتي بالإشمام في حال الإسكان نفسه، لا بد أن تسكن وبعدها مباشرة تشم، أي تشير بشفتيك إلى الضم. قال والإشمام إطباق الشفاه، وقال إطباق، ويعني واحد يقول لا هو قال إطباق، يبقى لازم الشفتين تنضمان على بعض تماما، يبقى تقول إياك نعبد وإياك نستعين كده، لا، هو عنا بالإطباق الإشارة إلى الانطباق نفسه، وإنما هو هناك بينهما فرجة يسيرة، ليست كالفرجة التي يقول بها القائلون في الميم والكذا، وإنما هي كالفرجة التي تنطق بها الضم، ما تقول قل قل قل، ما بتخليش شفتين على بعض كده، قل، احنا بنقول قل ولا قل، بنخلي فيه مسافة بسيطة بس على هيئة الضم، مش على هيئة فتح ولا خفض. إذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين نستعين، إذا الأول تسكن ثم بعدين تشير بالشفتين من غير صوت، من غير صوت، وهذا الفرق بينه وبين الإيه الروم، هذا أحد الفروق. يعني الروم في صوت، قال ورومك إسماع المحرك واقفا بصوت خفي، سواء أنه بصوت خفي للحركة أو بجزء من الحركة، لأن احنا قلنا أن هناك خلاف في تسميتها في تعريف الروم، أو جمعا بين الاثنين، أن تجمع بين الصوت الخفي وبين الإيه وبين جزء من الحركة، قدروها بالإيه بالثلث، وأن الذاهب أكثر من الباقي. إذن فالإشمام هو عبارة عن ضم الشفتين عقيب أو بعيد تسكين الحرف الموقوف عليه، وهناك انفراجة يسيرة بين الشفتين على حسب ما بتضم أي حرف نفسها، وهنا ليس هناك صوت، لا يصاحب الإشمام صوت، إن صاحبه صوت إذا أنت نقلته إلى الروم. وطبعا هو في البيت قال الشفاه، يعني كما نستخدم الجمع في أمور كثيرة، زي ما يقول مثلا عريض الحواجب، ممكن تقول مثلا عريض الحاجبين، أو تقول عريض المناكب أو عريض المنكبين، يعني زي ما قالوا كده. فإطباق الشفاه يعني القراء إذا قرأوا أطبقوا شفاههم، القراء مش قارئ مش يكون عنده شفاه، يكون عنده شفتين بس، بعيدما مباشرة بعد الإسكان، ولكن لابد من الإسكان أولا ولا تخرج معه صوتا. طيب، وقوله بعيدما يسكن، وقوله بعيدما يسكن أي بعيد السكون، وأتى به بالتصغير ليفيد اتصال ضم الشفتين بالإسكان. أيوة، ليفيد اتصال ضم الشفتين. مزبوط. ليفيد اتصال ضم الشفتين بالإسكان. ليفيد اتصال ضم الشفتين بالإسكان، يعني من غير تراخ. فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام فيه لعدم التبعية. أيوة. وقوله لا صوت إشارة إلى الفرق بينه وبين الروم، لأن الروم معه صوت ضعيف كما مر، وهذا يعني عالم. هو يقول لو تراخى، ها، زي يعني قرأ مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين بعد شوية افتكر ضم الشفتين، ليس إشمام، وضم الشفتين صحيح بس يعني بينهم مسافة، لا مباشرة، فهذا يعتبر إسكان مجرد. ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد شوية تضم الشفتين، هذا خلاص، هذا إشمام لوحده مفصول، فلا بد يكون مباشرة بدون تراخ. وقوله لا صوت، وقوله لا صوت إشارة إلى الفرق بينه وبين الروم، لأن الروم معه صوت ضعيف كما مر، وهذا عار منه. وقوله لا صوت إشارة إلى الفرق بينه وبين الروم، لأن الروم معه صوت ضعيف كما مر، وهذا عار منه. واعلم أن الأعمى لا يدرك الإشمام من غيره، لأنه مما يرى ولا يسمع، ولهذا لا يأخذه الأعمى عن مثله، بخلاف الروم فإن الأعمى يدركه من غيره يسمعه، والبصير يدركه بسمعه وبصره، لأنه مما يرى ويسمع. إذن احنا عندنا الروم، يعني الاختلاف بينه وبين الإشمام أن الروم يكون مع أولا مع النطق بالحرف، لا يتراخى عنه، لا يتراخى عنه، مش بعد ما بعيد ما يسكن، لا معاه. ثانيا فيه صوت. ثالثا يسمع ويرى. أما بالنسبة للإشمام فهو بعيد، يعني لا يصاحب إسكان الحرف أو لا يصاحب النطق بالحرف نفسه، وإنما يتراخى عنه قليلا بعيد ما يسكن، ولا صوت فيه، ويراه الايه المبصر دون الاعمى. وطبعا وقال ان هذا في المقطع اللي جاي، ان هذا على المشهور من التعريفات من الاصطلاح، يعني لان البعض قد يعكس مفهوم الروم والاشمام كمصطلح، والاصل انه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ما دام قد استقر عمل اهل هذا الفن على شيء، فلا يجوز يأتي واحد مثلا يوم يقول لا أنا أسمي الإشمام ده حاجة تانية، أسميه ضم، أسميه أي حاجة، إشارة ضمية، يقول أي حاجة من رأسه، لا، ما دام استقرت مصطلحات العلم، ما دامت قد استقرت مصطلحات أي علم، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويخترع مصطلحات جديدة يشوش بها على المتعلمين، إن كان يقرب لبعض طلابه بعض المفاهيم، لكن لا تكون على سبيل أن هذا أصبح مصطلح استبدل به مصطلح الأئمة الكبار. نعم، قال وما ذكرناه في حقيقة الروم والإشمام هو مذهب القراء ونحاة البصريين غير ابن كيسان، وذهب الكوفيون وابن كيسان إلى العكس، فسموا الروم إشماما والإشمام روما، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت الحقائق. يعني طبعا هذا الكلام هذا كان سائغ في المتقدمين، يعني هؤلاء أطلقوا على الإشمام روم، والآخرين أطلقوا على الروم إشمام، هذا ما في إشكال، لأنه لم تكن قد استقرت المصطلحات بالشكل الذي استقرت عليه الآن، لكن الآن وقد استقرت الاصطلاحات، لا داعي لأن يأتي أحد ويشوش على الآخرين على طلاب العلم بمصطلحات يخترعها هو. إن كان جد شيء واصطلح عليه هذا، يعني بس في التجويد لا يجد شيء، لأنه هي رواية ليس فيها اختراع وليس فيها جديد، إنما هو الجدة فقط في الطرح، يعني ليس هناك معلومات جديدة في التجويد. جاء واحد يقول ده أنا سمعت درس للشيخ يعني جاب حاجات ما عمر ما سمع. أنت عمرك ما سمعت بها لمؤاخذة لجهلك، يعني زي ما كانوا يقولوا مثلا الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة يقول ده الكلام اللي بيقوله ده مش موجود في التفسير كلها، هو ما قراش ولا تفسير أصلا. يعني هو يمكن حتى الجلالين اللي هو يعني من أخصر التفاسير لم يقرأه، يقول لك بيجيب حاجات مش موجودة في التفسير كلها. طب إذا كلام مبتدع يعني لا غير صحيح، والكلام اللي بينقله غالبا من أقوال الأئمة، قد يفتح الله على الإنسان ببعض الأمور خاصة في مقام الروحانيات وكذا، لكن الأمور الأصيلة في التفسير مثلا من جهة اللغة ومن جهة معاني وأسباب النزول والأشياء كلها موجودة في كتب الأئمة. فهو لم يأتي، وإنما أنت لم تعرف شيئا في التفسير فقلت إن هو جاب يعني أتى بما لم تأتي به الأوائل، لأنك لم تعرف لا عن الأوائل ولا عن الأواخر شيئا. فالشاهد أن علم التجويد علم نقلي محض رواية ولا جديد فيه، الجديد فيه فقط الطرح، طريقة الطرح. أحيانا الوسائل مثلا الآن مثلا تيسر علم التشريح، مثلا أصبح نعرف مثلا الأسنان ونعرف مثلا اللثة وتكوين هذا وتكوين هذا والجدار الصلب والجدار الرخو وكذا، هذا بعضه كان معروفا ربما بأسماء أخرى وربما لم يكن معروفا كتقسيمات، وبعضها لم يكن معروفا أصلا. فربما المعرفة هذه الحادثة ببعض الأمور تسهل طرح هذا العلم وتقريبه إلى الناس، وليس أن من جاء بهذا قد أتى بشيء جديد. الجدة فقط في الطرح وطريقة العرض. نعم. وأما قول الجوهري في الصحاح إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة، وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين بحركة الشفة العليا، ولا يعتد بها حركة لضعفها، والحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن انتهى. وهو خلاف ما يقوله الناس في حقيقة الإشمام وفي محله، فلم يوافق مذهبا من المذهبيين من المذهبين. طبعا الجوهري يعني قلنا صاحب الصحاح هو لغوي وإمام في اللغة، لكن ما ذهب إليه يعني لم يوافق لا البصريين ولم يوافق الكوفيين في تعريف الإشمام، وبالتالي فيعني مذهبه أو قوله وأضعف الأقوال في المسألة، وهذا لا ينافي أي إمام جاء بقول يعني فيه خطأ أو يرى فيه الأئمة خطأ لا ينزل من قدره ولا من منزلته ولا من مقامه، لكن كل يصيب ويخطئ. نعم. والإشمام يكون في المضموم من المبنيات وفي المرفوع من المعربات. طبعا هذا يعني مفهوم بالعقل، ولكن هذا يعني زيادة بيان، لأنه أنت تشم إيه؟ تشير بالضم، إذا أشرت بالضم تشير إلى إيه؟ لمضموم. ما يكون حرف مفتوح أو مكسور أنت تشير بالضم، ليش تشير بالضم؟ أصلا هو مكسور أو مفتوح. فهذا يعني مفهوم عقلا من تعريف الإشمام، من تعريف الإشمام، لكن هذا يعني احترازا من أن لا أن يأتي أحد ويتوسع فيه ويذكره في جميع الإيه؟ في جميع الأقسام أو جميع الحركات. والمضموم نحو من قبل ومن بعد ويا جبال، والمرفوع نحو الله الصمد ولا يصيبهم ظمأ ونستعين، وإنما اختص بهما لأن معناه وهو ضم الشفتين، إنما يناسب الضمة لانضمام الشفتين عند النطق بهما دون الفتحة والكسرة، لخروج الفتحة بانفتاح والكسرة بانخفاض. ولأن طبعا هنا إنما يناسب يعني هو استخدم إنما، صحيح هذا للحصر يعني، ولو قال لا يناسب إلا الضمة كان أقوى في الحصر يعني، لأنه لا يمكن أن يكون في الفتحة ولا في الكسرة من مفهوم الإشمام الذي ذكرناه. ولأن إشمام المفتوح والمكسور يوهم ضمها ضمهما في الوصل يوهم ضمهما في الوصل ولا يختص بآخر الكلمة بل كما يكون في آخرها يكون في غيره كما في تأمن في وجه الإشمام خلافا لمكي في تخصيصه بالآخر. وعلم أن مما ذكرناه أشياء طيب احنا قبل ما ننتقل إلى الأشياء اللي هي العموميات هذه اللي يلخص فيها رؤوس المسائل السابقة احنا عرفنا أن الإشمام ينقسم إلى أربعة أقسام. هذا الإشمام الذي تكلم عنه باستفاضة هو المقصود في هذا المقام اللي هو الإشمام البعدي، يعني هو تقريب هو مش مصطلح يعني مشهور لكن موجود في بعض الكتب يقولون الإشمام البعدي تمييزا له عن أنواع الإشمام الأخرى. وهناك إشمام حرف لحرف كإشمام الصاد صوت الزاي، وإشمام حركة لحركة كإشمام الكسرة الضم في قيل وغيضة والباب. وهناك الإشمام المقارن اللي هو فيه تأمن لأنه يكون كما قلنا أمس عند النون الأولى بداية النون لا تأمن وبعدين ترجع بالنون المفتوحة لا تأمن مش كل النون، ولا في البعض بيستعد من بدري من عند لا ما لك لا تأمن لا ما يحتاج من عند النون لا تأمن يعني ضميت خلاص ترجع لأن النون الثانية مفتوحة. وعلم مما ذكرناه أن مما ذكرناه أشياء يتعين الوقف عليها بالإسكان مطلقا أو في قولي بالنسبة للأشياء يعني عشان نغير جو الجلسة شوية يعني بعض أحد المدرسين اللغة العربية الأعلام الكبار سألوا طالب يا شيخ يا أستاذ لماذا منعوا أشياء من الصرف؟ فاشل الأستاذ مش فاكر يعني مش فاكر إيش السبب يعني وأكيد درسها عدة مرات. لا تسألوا عن أشياء إيش لما مش ممنوعة تبقى إيه أشياء. فقالوا لماذا منعوا أشياء من الصرف؟ فالأستاذ حب يلجأ إلى حيلة يلجأ لها بعض المدرسين الأذكياء، يا شباب لماذا منعوا أشياء من الصرف؟ كل واحد قاعد يتكلم كلام ما يعقل يعني. فأخيرا الشيخ الأستاذ خطرت له خاطرة لطيفة هو مخرج وليس إجابة، قال إن الله عز وجل يقول لا تسألوا عن أشياء خلاص. طبعا هذا مخرج وليس إجابة. نعم أيوة. وعلم أن مما ذكرناه أشياء يتعين الوقف عليها بالإسكان مطلقا أو في قول وجملتها أربعة، اثنان متفق على عدم دخول الروم والإشمام فيهما وهما هاء التأنيث وعارض الشكل، واثنان مختلف فيهما وهما ميم الجمع وهاء الضمير، وتفصيل الكلام عليهما في المطولات فارجع إليها إن شئت. إذن هنا يقول علم أن مما ذكرناه أشياء يتعين الوقف عليها بالإسكان مطلقا أو في قول وجملتها أربعة، اثنان متفق على عدم دخول الروم والإشمام فيهما وهما هاء التأنيث وعارض الشكل. هاء التأنيث وعارض الشكل، هاء التأنيث عرفناها مش كده معروفة، وقلنا أمس لماذا لا يدخل فيها الروم والإشمام لأنها هاء في الوقف وتاء في الإيه في الوصل، كأنه اختلفت حقيقتها وصلا ووقفا. وعارض الشكل لأن الحركة التي فيه عارضة زي قال تخرج، فمن اضطر لا يدخلها روم ولا إشمام، فمن اضطر على قراءة من يضم أو فمن اضطر على كسرة من يكسر، سواء ضم أو كسر لا يدخلها لا روم ولا إشمام، وهذا متفق عليه. واثنان مختلف فيهما وهما ميم الجمع وهاء الضمير. طبعا بالنسبة يعني الشيخ ذكر أشياء متفق عليها، في أشياء أخرى متفق على عدم دخول الروم والإشمام فيها، صح؟ الإسكان المحض، إلا إذا قصد بالاتفاق النحاة والقراء، يعني إذا قصد اتفاق النحاة والقراء إذن فهذه التي ذكرها. لكن هناك المفتوح والمنصوب ما لم يذكرها، هذه يتأتى فيها الإسكان، ولكن ربما لم يذكرها هنا لأن النحاة أجازوها. ما قال إيش؟ وعند إمام النحو في الكل أعمل، وعند إمام النحو في الكل، وقال ولم يره في الفتح والنصب قارئ، يعني لم يرى دخول الروم والإشمام في الفتح والنصب قارئ، وعند إمام النحو في الكل أعمل، عند إمام النحو اللي هو سيبويه أعمل الروم والإشمام في كل نوع. طيب، أما هاء التأنيث وعرض الشكل بالاتفاق وميم الجمع بالاتفاق، وقال ميم الجمع فيها خلافا، أنا لا أعرف فيها خلافا، لأن الذي ذكره الشاطبي حط ميم الجمع مع هاء التأنيث وعرض الشكل، وفي هاء تأنيث وميم الجميع يقول عارض شكل، وفي ابن الجزري قال لم يكون ليدخل، وابن الجزري أيضا في الطيبة ذكرها من الممتنع دخول الروم والإشمام فيها، وهاء تأنيث وميم الجميع الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، فجعلها أيضا، لكن ربما يعني له مصادر أخرى وجد فيها خلافا في جواز الروم والإشمام في ميم الجمع. أما هاء الضمير ففيها خلاف أثبته الشاطبي وأثبته الجزري في هاء الضمير في دخول الروم والإشمام فيها. طيب، بدأ بعد ذلك في فصل جديد أو في باب جديد هو باب الحذف. الحذف: قد علمت أن الإسقاط بمعنى الإزالة، وهو هنا يكون في أربعة أشياء: تنوين المرفوع والمجرور، وصلة هاء الضمير وهي الواو والياء، وصلة ميم الجمع وهي كذلك، والياءات الزوائد. فإذا حذفت هذه كلها سكنت الحرف الذي قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكون، فهذا الوجه يرجع إلى الإسكان. طيب، إذن ذكر أن الإسقاط اللي هو الحذف بمعنى الإسقاط يقع في أربعة أشياء: تنوين المرفوع والمجرور، وصلة هاء الضمير، وصلة ميم الجمع، والياءات الزوائد. التنوين المنصوب نعرف أنه يعوض عنه بالإيه؟ بالألف، غفورة ورحيمة وقديرة ووكيلة وطويلة ونحوها، قيلة وحديثة وأمثالها. طيب، أما بالنسبة للمرفوع غفور ورحيم وقدير أو نحوها، شيء ونحوها، فهذه كلها يحذف التنوين منها. صلة هاء الضمير تحذف في بعض الأشياء وتثبت في بعض الأمور على القواعد التي سبق أن ذكرناها، وصلة ميم الجمع تثبت لبعض القراء وتسكن الميم لبعضهم، ولياءات الزوائد فيها خلاف وسيأتي، ومعنى لياءات الزوائد الياء التي تشير إلى المتكلم المفرد، كما في قوله تعالى وإياي فارهبوني، هي أصلها إيه؟ فارهبوني، لكنها وإياي فارهبون. والحذف فيها شائع كثير عند العرب وفي القرآن، وفي القرآن الأكثر في هذه الحذف عند أكثر القراء في آيات الزوائد، هذه هم سموها الزوائد زي ما قال الشاطبي، قال ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة، لأنها لم تثبت في رسم المصاحف، وأكثر من أثبتها يعقوب كما سيأتي في الكلام التفصيل عنه. قال فإذا حذفت هذه كلها، إذا حذفت الأمور هذه كلها الأربعة اللي ذكرها، سكنت الحرف الذي قبله قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكون، فهذا الوجه يرجع إلى الإشمام. طيب نعم، إلى الإسكان، إحنا قلنا إيش؟ إلى الإشمام، صحيح، إلى الإسكان. طيب الذي بعده الإبدال. الإبدال قد مر أنه جعل حرف مكان آخر، وهو هنا يكون في موضعين، أولا المنصوب المنون نحو غفورا رحيما، فيبدل من تنوينه ألف في الوقف، وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة بعد فتح ألفا في ليكون لا يكون ولا يكون من الصغيرين ولا نسفعا بالنصيب، وكذلك نون إذا نحو إذا لأذقناك، وكذلك نون إذا نحو إذا لأذقناك. ثانيا تاء التأنيث المتصلة بالأسماء نحو الرحمة والجنة والموعظة، فيبدل من التاء هاء في الوقف عليها، وإن كانت منونة حذف تنوينها، وأبدل منها هاء، فهذا يرجع إلى السكون أيضا كما مر. طيب إذن الإبدال هو ذكر قسمين من أقسام الإبدال، اللي هو المنون المنصوب يعوض عنه بالإيه؟ بالألف، إلا إذا كان تاء تأنيث فإنه يعوض عنه كسائر تاءات التأنيث في الوقف، يعوض عنه بالإيه؟ بالهاء، زي مثلا تصلى نارا حامية، لو وقفت على كلمة نارا، نارا، لكن حامية هي منصوبة لأنها صفة للنار، مفروض حامية، لكن نقف عليها بالهاء كالمرفوعة وكالمجرورة. يعني إذا نقول نبدل المنصوب المنون ألفا إلا إذا كان هاء تأنيث، ويلحق به بالمنون المنصوب اللي هي ولا يكون ولا نسفع، لأن هذه أفعال، والأصل أن التنوين لا يدخل على الأفعال إلا في باب ما يسموه الترنم، إلا في باب الترنم، وهذا الأكثر يكون في القصائد اللي هي تميل إلى الجهة الترنم، يعني الغناء التطريب، يعني تكون مثل الأنشودة زي أصابا وكذا التي ذكرها. فبالنسبة للنسفع، ليش خص نسفعا ولا يكون؟ لأنها أصلا أفعال، وألحقت بها نون التوكيد الخفيفة، ألحقت بها نون التوكيد أصلها ولا يكونا، يكون النون بعدها نون، وبرضو ولا نسفعا، زي ما تقول تهدد الولد لأضربنك، هذا إذا كنت يعني التهديد خفيف، أما كنت عايز تردعه لأضربنك، هذه تشددها، لكن هو على أي حال النون هذه توكيد، بداية توكيد، لكن طبعا المشددة أكثر توكيدا. فهنا ولا يكونا أصلها نون، نون الفعل وزائد نون، ولا نسفع بعد العين في نون، لكنها رسمت في المصحف إيه؟ تنوينا، فعند الوقف عليها بناء على رسم المصحف نقف عليها بالألف، ولا يكون ولا نسفع. وكذلك إذن في خلاف أصلا في رسمها في غير المصحف، في البعض يرسمها بالنون والبعض يرسمها بالإيه؟ بالتنوين، وإن كان الأكثرون يرسمونها بالتنوين، لكن على أي حال هي أصلها نون، أصلها نون، وإذا وقفت عليها تقف إيه؟ إذا، كأنها تشبه إذا الشرطية، تشبهها يعني في الوقف فقط، ولا في المعنى ولا في الوصل. طيب ومما يبدل أيضا تاء التأنيث المتصلة بالأسماء، اللي هي الرحمة والجنة والموعظة وكذا، فتبدل عند الوقف عليها هاء حتى ولو كانت منونة، سواء فتح أو نصب أو جر، حتى لو منونة أيضا تبدل هاء. فهذا هو هذه هي أقسام الإبدال فقط. هناك إبدال في الهمز سبق، هذا من أنواع التخفيف. طيب، وهذا قد مر، لكن يعني إحنا لأنه ذكر الإبدال يعني ذكر له بابا برأسه، فكان ينبغي حتى ولو يشير إليه في أنه سبق في قضية الهمز الإبدال. طيب، تتميم. تتميم: بقي من أنواع الإشمام ثلاثة أنواع لا بد من معرفتها لكل قارئ. النوع الأول: خلط لفظ الصاد بالزاي ومعناه مزج حرف بآخر شيوعا، بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي، والصاد هو الأصل والأكثر كما يستفاد من الإشمام، إذ هو شائبة رائحة الزاي. طيب، يعني هذا سبق الكلام عليه، بس هو كلمة شيوع يعني أنهم بيختلطوا ببعض بيصبحوا كأنه حرف واحد ثالث، لا هو صاد ولا هو إيه زاي، فأصبح كأنه مشاع يعني بين الحرفين، وتولد منهما حرف جديد. يعني هو حتى ليس من حروف العربية إلا من بعض العاميات، عندنا موجود الحرف هذا الحمد لله، لك الضابط مظبوط، هو ده بالضبط، دي تيجي بالضبط، تمام. فهو ده بالضبط، إن أردت أن تضبط يعني إشمام الصاد صوت إزاي، هو العامية المصرية في الصاد، والظاهر في السودان برضه نفسه، وادي النيل حتة واحدة كله. وبعض المناطق أيضا فيها هذا الإيه هذا الصوت، لكنه يعني هو طبعا عربي فصيح، لكنه يقال أنه من الحروف البينية، الحروف الإيه الفرعية التي تتردد بين مخرجين. طيب، طبعا احنا سبق تكلمنا عن انواع الاشمام اللي ذكرها الان. النوع الثاني خلط حركة بحركة، وهو في عبارة عام، وهو في عبارة عامة النحويين وجماعة من القراء المتأخرين، ويخالف الاشمام المذكورة في الوقف لانه في الاول، ويعم الوصل والوقف ويسمع وحرفه متحرك بخلاف إشمام الوقف فإنه في الآخر، والوقف يسمع وحرفه ساكن. لا، هي يسمع هذه، لا هو يريد أن يفرق بين الإشمام اللي هو إشمام حركة بحركة، اللي هو قلنا زي قيل وغيض والباب، وسبب الإشمام فيه لما نقول قيل، إيش السبب؟ احنا لما بنيجي نبني الحرف الفعل الماضي للمجهول، ايش ما اقول كتب، انا اقول ايه كتب، قرأ، قرئ، هنا قيل، قال، هي قال، نريد ان نحط عليها ضمة، نقول ايه قو. طب وبعدين الالف ما بتنكسرش، فهم يعني عملوا عملية ابدال واعلال في الكلمة كلها، واصبحت ايه قيل، يعني أصبحت أبدلت الألف، عشان كان المفروض أنه يكون في مكان الألف كسرة، فحطوها ياء، خلوا الألف ياء، وعشان تناسبها الحركة اللي قبلها خلوا الإيه الحركة اللي قبلها كسرة بدل الضم قيلة. فالذي يشم يشير إلى أن هنا ضم، هنا أصلا كان في ضم، يعني قبيلة قبيلة. وفي بعض العرب يقرأها بالصريح، يعني يقول بوعة، ها بوعة وقولة وهكذا الكلمات هذه. والأكثر عند العرب هو الكسر الخالص اللي يقيل، وهناك بينهما من إيش من يشم، يعني في ثلاثة مذاهب في أمثال هذه الكلمات. طبعا بوعة هذه مش موجودة في القرآن، لكن هي نفس الفكرة، باعة بيعة، فالبعض يقولها بوعة والبعض يقول بيعة، وهذا أشهر شيء يعني عند عامة العرب. وهناك من يشم يجمع الاثنين يقول بيعة مثلا إذا كانت على، أو قيلة أو حويقة وهكذا. قال إفرازا لا شيوعا. إفرازا كما سيأتي، إفراز كيف يعني إن في جزء ضمة وجزء كسرة. والبعض يرى أن هذا أيضا فيه الشيوع، يعني أنت تقول إيه، ما تقول قويلة قويلة، وهذا يعني هذا الإفراز، يعني تأتي بضم واضح وبعدين تأتي بكسر اللي هو الياء. والشيوع هو اللي قرأنا به في الغالب يعني عن المشايخ، هو الشيوع يعني قيلة قيلة، يعني وأنت الضم تأتي مباشرة بالإيه بالكسر، كأنهم كأنها تختلط. الفرق بيقول في الإشمام الآخر البعدي إنه هذا يأتي في الآخر وفي الوقف وبدون صوت ولا يسمع، وهذا يأتي في الوصل وفي الوقف ويكون في أول الكلمة ويعني له صوت يسمع وهكذا. طيب، وكيفية التلفظ به؟ وكيفية التلفظ به أن تلفظ بأول الفعل أي فائه بحركة تامة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، إفرازا لا شيوعا، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء. نعم، كذا كره الجعبري وغيره، والظاهر من كلام الشاطبي أن جزء الكسرة مقدم. يعني في خلاف هل احنا بنبدأ بكسر وبضم ولا بكسرة ولا بضم وبنكسر. قال الظاهر من كلام الشاطبي أن جزء الكسرة مقدم، وقال وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما، فعشان قال لدى كسرها ضما يعني، بس يعني لا يظهر جليا أنه هو رأى تقديم الكسرة. طيب نكمل وبعدين نعلق. ثم إطلاقهم يدل على التساوي في قدرهما، ولم أرى من قيده به غيره. وقد قال السخاوي في عبارة الشاطبي تنبيه على أن الفعل لا يكسر بكسرة خالصة، ثم قال وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتمال كسرة فاء الفعل وتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، وتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. وهذا وجه من عبر عن الإشمام بالإمالة، لأن الحركة ليست بضمة محضة ولا كسرة خالصة، كما أن الإمالة ليست بكسر محض ولا فتح خالص. وقيل هو صريح الضم وليس بشيء، لأنه إن كان مع الواو فلغة لم يقرأ بها أحد، أو مع الياء فخروج عن كلام العرب ذكره الجعبري، والتحقيق ما قاله السخاوي من أن الذين سموه ضما وهم جماعة من أئمة القراء، فإنما عبروا عنه كما عبروا عن الإمالة بالكسر تقريبا ومجازا، لأن الممال فيه كسر وهذا فيه شيء من الضم. قال والذين سموه روما قالوا هو روم في الحقيقة، وتسميته بالإشمام تجوز في العبارة. ثم قال والغرض بهذا الإشمام الذي هو حركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، الدلالة على هاتين الحركتين في الأصل، أما الضمة ففي الفاء وأما الكسرة ففي العين، لأن الأصل فعل مبني لما فعل، لأن الأصل فعل مبني لما لم يسمى فاعله. وهذا يدل على ما قاله الجعبري من أن جزء الضمة مقدم كما تقدم. ثم قال فلما كان هذا الإشمام دالا على الأصل صارت الكلمة كأنها منطوق بها على أصلها من غير تغيير. وقال أبو شامة والمراد طيب هو يعني الشيخ استفاض في هذا الموضوع، وذكر أقوال الأئمة في هذه المسألة وخلافهم، وحكى خلافهم، وقلنا أن البعض يعني في أمثال هذه الكلمات قلنا هي أصلها أنه فعل ماضي مبني المجهول، مبني لما لم يسمى فاعله، وهذه العبارة اللي في الأقدمين يقولون مبني لما لم يسمى فاعله، لا يستخدمون المجهول هذه والمعلوم. فهذا الفعل كما قلنا أنه أصله تضم، أن تضم أوله وتكسر ما قبل آخره، وأنهم لجأوا إلى الياء بدل الألف، يعني عدلوا إلى الياء لأنه لا يمكن أن تركب الكسرة على الألف، فحولوا الألف إلى ياء وكسروا الحرف الأول لمناسبته. وهناك من يرى كما قلنا أن الضم الخالص، تقول بوعة وقولة وغيرها، هذه لغة قليلة جدا للعرب. وهناك من يشم، اللي هو هذا محل الكلام، واختلفوا هل جزء الضم مقدم والجزء الكسر مقدم، وهل هو يعني يمزج الحركتين ببعض، ولا يعني يأتي بجزء من هذه الحركة ثم الحركة التي بعدها كما قال إفرازا. يعني قرأنا على المشايخ بأن تضم الشفتين ضم بسيط، يعتبر هذا إشارة إلى الضم، ومباشرة تأتي بالإيه؟ بالياء، غيلة غيضة وهكذا. ذكر يعني كلاما طويلا، وفي الأخير قال: وهناك لغة ثالثة لبعض العرب تحذف كسرة الواو وتضم الأول ضما خالصا، فتقول قولا، وهذا لم يقرأ به. وأنا قلنا هذه أقل اللغات شهرة، يعني المشهور الكسر الخالص قيل وغيض إلى آخره، ودونه الإشمام، ودونه القلب الخالص، يعني تضم القاف مثلا في قال، والألف بدل ما تحولها إلى ياء تحولها إلى واو قولة، وهذا لم يقرأ به، وهذا لم يقرأ به. وطبعا هم في خلاف هل هو صريح الضم ولا الكسر، لا طبعا صريح الضم لا، وإنما هو إشارة فقط، إشارة بالضم، ويلة ويضة حيلة، وهذا كله لا يحكم ولا يضبط إلا بالمشافهة. النوع الثالث ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم، وذلك فيما كان مرفوعا أو مضموما في رواية السوسي، وفي لا تأمنا على يوسف في قراءة الجماعة وكيفيته أن تضم شفتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان النون الأولى، وإدغامها في الثانية إدغاما تاما وقبل استكمال التشديد، أي قبل تمام النطق بالنون الثانية. أيوة، يعني زي ما كررنا هذا الكلام، ولكن هو زاد عليه. مثلا أما تقرأ للسوسي مثلا ونحن نسبح، يجوز لك عند بعض أهل الأداء، يجوز لك أن تشير بالشفتين، تقول ونحن نسبح، فيجوز لك أن تشم في هذا النوع. وإن كان يعني أرى أنه يعني ذكر الإشمام هذا من نافلة القول، لأنك أصلا تضم ضم صريح، يعني أنت أصلا هو الإشمام لا يتأتى في هذا النوع في المضموم، فأنت أصلا تضم ضم صريح، فالقول بأن إشمام يعني أرى أنه يعني فيه زيادة توسعة للموضوع. قال: فالإشمام هنا كالإشمام في الوقف على المحرك، لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإدغام، والمسكن للإدغام كالمسكن للوقف، بجامع أن سكون كل منهما عارض، إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم، وفي الوقف عقب النطق بالحرف الأخير سواء أكان مدغما فيه أم لا. وذكرناها يعني كيفية الإشمام في تأمنا، ذكرناها عدة مرات. قال: باب يأتي الإضافة، هذا الباب قبل الأخير في المقصد من الكتاب، لأن احنا قلنا أنه قسمه إلى مقدمة ومقصد وخاتمة، وذكر في البداية أن هذا المقصد مقاصد أو أبواب الكتاب اللي هي الجزء الأساس من الكتاب الكبير ينتظم في 37 بابا، وهذا هو الباب الإيه؟ السادس والثلاثون. ياءات الإضافة هي الياء التي تأتي للمفرد المتكلم، يعني وتأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. في الأسماء مثل مثلا كتابي، قولي، بعهدي، وهكذا. طيب في الأفعال مثل ماذا؟ حشرتني، آتوني، ترحمني، ونحو ذلك، أنظرني، ونحو ذلك. وتأتي في الحروف بي ومني وإني ولكني ولعلي إلى آخره. فهذه كلها إذن هي تأتي في الأسماء وفي الأفعال وفي الإيه والحروف، وهي تشير إلى المتكلم، تشير إلى المتكلم. وهي تثبت في المصاحف، تثبت في المصاحف، يعني تكون دائما، إلا يعني يمكن ياء واحدة اللي اختلفوا فيها، اللي هي في سورة يا عبادي لا خوف عليكم، في سورة الزخرف، فهناك من أثبتها مع الفتح الياء اللي هو شعبة، وهناك من حذفها أصلا وهي محذوفة في المصحف، وهناك من أثبتها لكن أثبتها ساكنة. فياءات الإضافة لو قلنا إنها ثابتة في الرسم المصحف يعني لم نبعد، لأن يعني وجود كلمة أو كلمتين لا يضر في مئات الكلمات، لأنها تدخل في مئات الكلمات. واحد يقول لا مئات كيف ده، الشاطبي قال وفي 200 ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم. لا، اللي فيه الخلاف 200 وشوية، ها 200 ياء وعشر، يعني 212 فيها اختلاف القوم، لكن فيه غيرها ياءات كثيرة ليس فيها خلاف. فياءات الإضافة قلنا هي المثبتة للضمير، وتكون زائدة في الكلمة، تكون زائدة في الكلمة. كيف يعني؟ كتابي ممكن أشيل الياء أقول إيه؟ كتاب، مش كده؟ لعلي ممكن أقول لعل، إني ممكن أقول إن، بي ممكن أشيل الباء، الباء اللي تدخل على أي اسم يعني، لكن وإن كان يعني حروف الجر ليس لها معنى إلا بدخولها على شيء، لكن ممكن أشيلها منها، وهكذا. مني أقول من. فإذا ياءات الإضافة هي الياء التي تشير إلى المفرد المتكلم، المفرد وليس الجمع، الجمع تصيرنا المتكلم، وتدخل على الأسماء والأفعال والحروف، وتكون زائدة. لأن مثلا كلمة تزدري ها فيها ياء أخرها ياء ولا لا؟ لكن هذه ليست ياء إضافة، هذه ليست ياء إضافة. أو مقول مثلا أدري، وإن أدري أقريب أم بعيد، أدري هذه الياء التي فيها ياء إيه؟ أصلية. فيشترط لا، ولكن زي ما قال الشاطبي ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، زي الهاء والكاف. أما قل لك ومنك وإليك وعنك وكتابك وإلى آخره، كما تدخل هذه الكاف تدخل مثلا كلما تليه الهاء، والإلهاء مثلا له ومنه وإليه وعليه وكتابه وكذا، هذه الياء مثلها، وهي كلها زوائد تستطيع أن تحذفها من الإيه من الكلمة ولا يحصل لها شيء. اختلف القراء في ياءات الإضافة، يعني احنا نجمل لكم المسائل ثم نقرأ. فياءات الإضافة قد تكون قبل همزة، همزة قطع أو همزة وصل، هذان القسمان الكبيران، وقد لا تكون قبل الهمزة أصلا. إذن هذه ثلاثة أقسام، نقول ثلاثة أقسام كبيرة. أول حاجة نقول أول شيء قبل الهمز، وتحت الهمز همزة قطع وهمزة إيه وصل، ثم ما ليس قبل همز، يعني غير أي حاجة غير الهمز. طيب نأتي للقسم الأول، تحته قسمان اللي هو الهمزة القطع وهمزة الايه الوصل. همزة القطع تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة، تكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة. تكون ساكنة؟ لا، لأن يكون قبلها ياء ساكنة ما ينفع يأتي ساكنا. طيب الأصل أن الذي الياءات هذه تفتح وتسكن، يعني إني أعوذ مثلا عند بعض العرب يفتحها وبعضهم إيه يسكنه، يقول إني أعوذ وبعضهم يقول إني أعوذ. طيب، وكذلك قس على ذلك كل الياءات الإضافة. إذا جاء بعدها همزة قطع فنقول مفتوحة. المفتوحة الأصل أن أهل سما يفتحون ياء الإضافة اللي بعدها همزة قطع مفتوحة. من أهل سما نافع وأبو عمرو وابن كثير، نافع وأبو عمرو وابن كثير، أو على الترتيب نافع وابن كثير وأبو عمرو على ترتيب الشطر. الأصل أن أهل سما، نفهم سما عشان مش كل مرة نعيد الثلاثة، نافع وابن كثير وأبو عمرو، يفتحون هذه الياء. يعني مثلا إني أعوذ يفتحوا الياء. واحد يجيب لنا ياء بعدها همزة قطع مفتوحة. إني أنا أخوك أو أنا أخوك. لا احنا عايزين نوحد يعني ما نسر كلام. أيوة يا شيخ محفوظ. إني أعلم، إني أخاف، مش لازم إني، ها؟ أني أو غير، مش لازم لا إني ولا أني، صح؟ يعني في مثلا أدعوني أستجب، مثلا ذروني أقتل، وإن كان هذه ينفرد بها المكي، خلاص؟ طيب، نقول الأصل ليه؟ لأن لا نريد أن ندخل في تفرعات، ليس هذا مقام التفرعات. إذا جاءت بعد ياء الإضافة همزة قطع مفتوحة فإن أهل سماء يفتحونها على تفصيل. في بعض الأشياء يفتحها نافع لوحده، بعض الأشياء يفتحها نافع وأبو عمرو، وفي بعضهم يفتحها مثلا نافع وأبو عمرو البزي، وفي بعضهم يفتحها الأكثر يفتحها الثلاثة مع بعض، وفي أشياء انفرد بها ابن كثير في وهكذا. فلذلك نقول الأصل أنه إذا جاءت ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة فإن أهل سماء يفتحونها، خلاص، على تفصيل بينهم. طيب، القسم الثاني إذا جاءت الهمزة مكسورة. الأصل طبعا ياءات الإضافة اللي وقع فيها هذا الخلاف 99 ياء، فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها، سما فتحها يعني أهل سما يفتحونها، إلا مواضعهم ملا مواضع. وفي بعض المواضع اتفق القراء جميعا على إسكانها، سواء بعد همزة قطع أو بعد همزة وصل أو كذا. طيب، المكسورة الأصل أن يفتحها نافع وأبو عمرو، يفتحها نافع وأبو عمرو إذا جاءت بعد ياء الإضافة همزة قطع إيه؟ مكسورة. هناك مواضع انضم إليهما ابن عامر الشامي فيها، وهناك مواضع انضم فيها ابن كثير، فيعني لكن الأصل هو أبو عمرو ونافع هما اللذان يفتحان ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مكسورة. مثال: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، مثلا. مثال آخر، مثال آخر. إني إذن مثلا. إني إذن. طبعا في أشياء ينفرد بها نافع، يعني يزيد عن أبي عمرو في أشياء. طيب، وهناك أيضا في هذا القسم بعض ياءات اتفق القراء جميعا على إسكانها. طيب، نأتي للإيه اللي بعدها همزة قطع مضمومة، الذي يفتحها نافع وحده. يعني احنا الأول بدأنا بمين؟ بالثلاثة، ثم خرج ابن كثير في المكسورة، ثم خرج أبو عمرو في الإيه؟ في المضمومة. يعني نافع هو اللي موجود في كل الإيه؟ الأقسام. فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهد وأتوني لتفتحهم، فهم عشرة. احنا قلنا الساكنة اللي بعدها مفتوحة 99، والقسم الثاني اللي بعدها مكسورة 52، واللي بعدها مضمومة 10، اللي بيفتحها نافع، والباقية القراء يسكنونها. واحد يأتينا بهمزة مضمومة بعد ياء الإضافة، إني أريد أن تبوء بإثمي، أو إني أريد، أيوة، ها؟ إني ألقي على قراءة نافع، وإني أعيذها بك، إني أعيدها. طيب أنتوا يعني الفتوحات جاتكم في المضمومة أكثر رغم أن هي أصلا أقل. طيب إحنا كده انتهينا من همز الإيه؟ القطع. خلاص نأتي لهمز الوصل وهو قسمان. يبقى إحنا عندنا في الهمز خمس أقسام: قطع وفي ثلاثة، ووصل في اثنين. الوصل فيه آل التعريف ها، وهمزة الوصل اللي وحدها اللي بدون لم، لم تعريف. الأصل أنه إذا جاءت لم تعريف بعد ياء الإضافة تفتحها لجميع القراء. هذا الأصل، هذا الأصل. من يأتينا بمثال ياء إضافة بعدها لم تعريف؟ ها؟ إن وليي الله مثلا، يعني ياء إضافة بعدها التعريف وليي الله، ها؟ لا ينال عهدي الظالمين، بس هذه فيها خلاف. هذا مثال يعني للي يفتح. ها مثال آخر: لما جاءني البينات مثلا، جاءني البينات من ربي. طيب فالأصل أن ياء الإضافة إذا جاء بعدها التعريف ها، الأصل فيها أن تفتح لجميع القراء السبعة والعشر. طيب نأتي طبعا بالنسبة ل احنا نسينا طبعا بما نتكلم عن العشرة، بالنسبة لآت الإضافة مع الهمز، الهمز القطع، أبو جعفر في الجملة موافق لقالون، أبو جعفر في الجملة موافق لقالون. يعقوب مع الجماعة اللي هم لا يفتحون، الأصل كده، الأصل عنده أنه لا يفتح. وخلف تبع أصله اللي هو حمزة لا يفتح. خلاص إذا نسينا الثلاثة ذكرونا بها. طيب نأتي لي اللي بعدها اللي قال التعريف، حمزة يسكن منها 14 14 موضوع. يوافقه بعض القراء في إسكان بعضها، يوافقه بعض القراء في إسكان بعضها، زي مثلا قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، رب الذي يسكن، رب الذي، هذا مثلا موضع لم يوافقه فيه أحد. مثلا اللي فيه النداء، مثال يا عبادي الذين، يا عبادي، وفي النداء حمن شاع، مثلا في اللي فيه نداء يا عبادي الذين أسرفوا مثلا، أو يا عبادي الذين آمنوا، يوافقه فيها أبو عمرو والكساء. الشاهد أن الأصل في هذا الباب في الإسكان ها حمزة، لكن الأصل اللي قبله وأكبر منه أن هذه الياء تفتح لجميع القراء، يعني هذه مستثنات لحمزة 14. وحفص طبعا يوافقه في لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين، يوافقه في هذه فقط. في حد كان يسأل؟ بعد كده اللي فيها ألف الوصل وحدها بدون لم، بدون لم، هذه سبع كلمات، وسبع بهمز الوصل فردا، وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا. يعني طبعا هذه فيها تفصيل، لكن اللي بيفتح السبعة كلهم ها أبو عمرو، اللي بيفتح السبع كلمات، يعني مثلا يا ليتني اتخذت، أو لذكري ولا تني في ذكري يذهب مثلا. فالأصل في فتح هذه الإيه الياءات التي بعدها همزة وصل هو من ها أبو عمرو، ويوافقه في كثير منها نافع، ويوافقه في كثير منها نافع والبزي، أي أقل منهم بكلمة اللي هو قنبل، والبقية القراء يسكنون. يعني ما نريد أن ندخل في الإيه في التفاصيل الدقيقة. طيب إذا نحن انتهينا من همزة القطع ها، وقلنا أنها تنقسم فتح وكسر وضم. المفتوحة في الغالب يفتح الياء الإضافة اللي بعدها همزة مفتوحة غالبا يفتحها أهل سما نافع وابن كثير وأبو عمرو مع بعض المستثنيات والتفاصيل، وقد يدخل معهم قراء آخرون. اللي بعدها همزة مكسورة نافع وأبو عمرو، وقد يدخل معهم بعض قراء، وقد يكون لهم هم استثناءات. وأما الهمزة المضمومة فلا يفتحها إلا نافع، طبعا أبو جعفر معه دايما، دايما أبو جعفر مع نافع أو مع قالون تحديدا. بعد ذلك الهمزة اللي بعدها همزة وصل تنقسم إلى ها تعريف التعريف، واللي بعدها همزة وصل منفردة بدون لام. فالأصل أنها تفتح، اللي بعدها قال التعريف لجميع القراء يفتحونها. وخرج حمزة في بعض المواضع في 14 موضعا، ووافقه بعض القراء في بعضها. أما التي بعدها همزة وصل فقط فهي 7 مواضع، فتحها كلها أبو عمرو، وفتح 5 منها، لا 6، ليتني حلا، ليتني بس انفرد بها أبو عمرو، فتح 6 منها نافع والبزي وقنبل، فتح 5 منها. طيب نأتي بعد ذلك اللي هو إيه؟ ومع غير همز في 30 خلفهم، في هناك 30 موضع بدون همز، يعني جاءت ياء الإضافة ليس بعدها إيه؟ همز. وهذه اختلف فيها القراء، يعني في بعضهم يفتح وبعضهم إيه؟ يسكن. وأكثر من فتح في هذا الباب تعرفون من؟ لا، بالاستقراء حفص، لأن معي لوحدها من ضمن المواضع فيها تقريبا 9 مواضع ولا 8 هي كلها فتحها حفص. في بعضها بعض المواضع وافقه فيها أهل السماء باعتبار أنه بعدها همزة مفتوحة، وفي بعضها لم يوافقه فيها أحد. ف يعني بالنسبة للياءات اللي هي مع غير همزة أكثر من فتح فيها حفص، وبعض القراء فتحوا بعضهم سكن. طيب نقرأ هذا ونختم به إن شاء الله. ياء الإضافة في صناعة القراء. ياءات الإضافة. ياء الإضافة في صناعة القراء عبارة عن الياء الزائدة الدالة على المتكلم، وتتصل بالاسم والفعل والحرف، نحو نفسي وذكري وفطرني ولا يحزنني ولي وإني. وهي في القرآن على قسمين، مدغم فيها ما قبلها وغير مدغم، فالثانية فيها لغتان فاشيتان في القرآن وكلام العرب، وهما الإسكان والفتح. والإسكان فيها هو الأصل الأول لأنها مبنية، والأصل في البناء السكون، والفتح أصل ثان لأنها اسم على حرف واحد، فقوي بالحركة، وكانت فتحة للتخفيف. والياءات الواقعة في القرآن من هذا القسم 76800 ياء، يعني أكثر من 600 اللي قلناها، زادت 200 وشوية اللي هي الواقعة. طبعا في كل الأقسام، في كل الأقسام اللي فيها إضافة عموما، سواء بعدها همزة أو بعدها ألف وسط أو ليس بعدها شيء من هذه الأشياء. وتنقسم على قسمين متفق عليه، وهو 64600، منها 66500 متفق على سكونهن، و98 متفق على فتحهن لموجب، إما سكون بعد الياء أو ألف قبلها أو ياء بعدها، و12 و200 مختلف فيهن بين الإسكان والفتح، وتفصيلهن في الشاطبية في أواخر السور من باب فرش الحروف. والأولى وهي التي يدغم فيها ما قبلها، نحو لدي وعلي، فالكثير الشائع لغة وقراءة فتحها وجاء كسرها في لغة قليلة، وهي لغة بني يربوع، حكاها الفراء وغيره، وعليها جاءت قراءة حمزة بمصرخية بكسر الياء بمصرخية. طيب هو قال والأولى، أي أولى؟ الإضافة هي عبارة دالة تتصل بالاسم والفعل والحرف، نحو وهي في القرآن على قسمين. ما قبلها مدغم وغير مدغم. بدأ بالثانية وترك الايه؟ ترك الأولى. فيعني هو كان يعني كان مفروض قدم هذه، بس هذه يمكن قدم الثانية لأن فيها خلاف القراء وهي كثيرة جدا. يعني هو قسم قسمين أساسيين بالنسبة لآت بغض النظر عما بعدها. القسم الأول اللي هو أن يأتي بعد يعني في الياء نفسها تدغم فيها، لدي وعلي وإلي. في تاني ها ومصرخي طبعا قال الأكثر لغة وقراءة فتحها، الأكثر لغة وقراءة فتحها، ولكنه جاء كسرها في لغة قليلة اللي هي لغة بني أربوع في قوله تعالى بمصرخي في قراءة حمزة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لكن الأكثر فيها الفتح. وأما الثانية التي فصل فيها فهي على التفصيل التي ذكرناه الذي ذكرناه في مذاهب القراء في فتحها وإسكانها. بقي لنا من هذه الأبواب باب يأت للزوائد، وندخل بعده في الخاتمة في أصول كل قارئ على حدة. أسأل الله لنا ولكم القبول والسداد والهدى والرشاد، وأن يجمعنا وإياكم على سرر متقابلين في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.